بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال: ولا ننزل احدا منهم جنه ولا نارا. يعني ولا ننزل احدا منهم جنه ولا نارا، لا نشهد لاحد بالجنه ولا نشهد لاحد بالنار الا من شهد له الله ورسوله. ونشهد بالجملات، ممكن نشهد بالجملات. فاما في التفصيل فإننا نقول العشر المبشرون في الجنة، وعكاش بن محصن في الجنة، وبلال بن رباح في الجنة، وخديج رضي الله عنها في الجنة ولها بيت من قصب، ونقول مريم في الجنة، ونقول امرأة فرعون في الجنة ولها بيت في الجنة، صح ولا لا؟ فهذا عينه الله ورسوله. ونقول أبو لهب في الجنة، في النار، أبو لهب في النار، وأبو جهل في النار، وفرعون في النار، وهامان في النار، لأن ذلك عينه أيضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونقول في الجملة الكفار جميعا في النار، واليهود والنصارى كلهم في النار بالجملة. ولا نقول بالأعيان، أن قلنا إلا من عينه الله ورسوله، لأننا لا ندري كيف ختم لهم. فالأولى ألا أقول إن دونالد ترامب في النار، دونالد ريغان في النار، وقد مات رونالد ريغان، هذا كان رئيس أمريكا، قد مات. إسحاق رابين مات، شيمون بيريز مات، هم عتاة اليهود ومجرم اليهود. أقول في النار لا، ما أدري كيف ختم لهم. فأقول هم في النار إن ماتوا على كفره، صح ولا لا؟ وهذا أولى، هذا أولى، أقول هم في النار إن ماتوا على كفره. كما أني لا أقول إن الإمام مالك، إن الإمام مالكا في الجنة، ولا إن الإمام أحمد في الجنة كما قال بعضه للعلم، هذا غلط، لكن أقول أرجو له الجنة. فالقاعدة أننا نخاف على المسيء ونرجو للمحسن، ولا نعين أحدا أنه من أهل النار إلا ما عينه الله ورسوله، ولا نعين أحدا من أهل الجنة إلا ما عينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما هذا نبشر، نقول باعتبارنا لو مات على شرك، لكن لو أن شخصا تاب فيما بينه وبين الله وأسلم ومات وأنا مرته على قبره أبشره بالنار ويخلف الله ظني ويدخل الجنة. هنا الراجح ألا نحكم على المعين بالجنة أو النار إلا من عينه الله ورسوله، هذا هو الراجح، تمام كده؟ إلا إن قيدت، فأقول هذا المجرم إسحاق نتنياهو، دونالد ترامب، هذا في النار إن مات على كفر، لكن لا أقول هو في النار قطعا، لا، ما أدري، ما أدري. فلا نحكم على أحد لأننا لا ندري ما ختم له به، وهذا هو الراجح. والبعض يخالفنا في هذا ويشنع علينا بهذا، ونحن نقول والله الحق، إن أنا ما أحكم لأحد بالجنة ولا بالنار إلا إن حكم له الله ورسوله. وعلى الأفراد الذين لم يعينوا لا ينبغي أن نعين لهم النار أبدا ولا الجنة أبدا، وإنما نقول إن مات على كفره فهو في النار، وهذا إن مات على إيمانه فأرجو له الجنة، فأرجو له الجنة. ونشهد لثابت بن قيس بن شماس أنه في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه في الجنة، ولما بكى وقال أنا رجل جهوري الصوت، والله جل قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وقال لبست جديدا وعشت سعيدا وأدخلك الله الجنة، ومت شهيدا وقد مات شهيدا ودخل الجنة. وأما حديث يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل رجل تعلقا عليه تنطف رأسه ولحيته وتعجب منه عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم قال له أنا لا حيت أبي، حدث بيني وبين أبي شيء، فدعني أبيت عندك، فبات عنده ثلاثة أيام أو ثلاثة ليالي فلم يرى منه شيئا زائد، فقال اخبرني عبد الله قد قال أنك من أهل الجنة ولما رأيت لك يعني كثير لا قيام ولا شيء، قال هو ما رأيت، ثم قال ولكني أبيت وليس في قلبي غل لأحد المسلمين. هذا حديث ضعيف، لا تقوله على منبر ولا غير منبر ولا تحتج به، حديث ضعيف باطل. فإذا شهد الله لأحد بالجنة شهدنا له، وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بالجنة شهدنا له، ونشهد للصحابة أجمعين بالجنة على الجملة على الجملة. وأما على التفصيل فغير العشرة والمذكورون نقول نرجو لهم الجنة أو الغالب أنه في الجنة، مع أنه لن يدخل النار أحد رآني يعني مؤمنا. لكن التفاصيل أسماء، هناك أسماء لا نستطيع لها ترجمة واضحة، فربما يكون هذا تظاهر بأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المنافقين، لأن الله عز وجل قال لا تعلمهم نحن نعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ليعرف المنافقين، ولكن ليس يعرفهم جميعا، لا يعرفهم جميعا، هو يعرفهم في لحن القول ويعرفهم بسيماه، ولكن بعضهم لا يظهر من سيماه ولا يظهر لحن قوله، فربما لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ومن أهل المدينة مرض ولا النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. فالذي يعلم على التفصيل هو الله سبحانه وتعالى، والذي يعلم أكثرهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر حذيفة ببعضهم فلم يخبره بكل المنافقين الذين يعرفهم هو، وإنما أخبره بالمنافقين الذين تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من تبوك فقط، فكان حذيفة يعرفهم فقط ولا يعرف الباقي. طيب قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، يعني لا نقول عن فلان أنه كافر ما لم يظهر منه الكفر، وإذا وصفناه بالكفر وقد ثبت له الإسلام فإننا نقصد الكفر النوعي حتى يتبين أنه كفر عيني. إن ظهر الكفر من أحد فإننا نحكم عليه بالكفر النوعي، لأنه ربما يكون مكرها على ما فعل أو على ما قال، أو ربما يكون قد غاب عقله حين فعل أو قال. فلو أن شخصا سب النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا كفر، كفر أكبر مباشرة. لكن إن علمنا أنه كان مكرها وأنهم هددوه واتصلوا به وقالوا سنقتل زوجتك وأولادك ما لم تصرح بهذا، فإنه في هذه الحالة يكون مرفوعا عنه بمانع الإكراه. أو إنسان غاب عقله فقال ما قال، أو قال خطأ كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا القول إيش؟ كفر أكبر مخرج للمل، ولكن صاحبه عذر بإيش؟ بخطأه، لا ليس بجهله، بخطأه. هذه مسألة ليس فيها عذر بالجهل، هذه مسألة ليس فيها عذر بالجهل، فالعذر بالجهل مقيد، وأما العذر بالإكراه والعذر بالخطأ هذا مطلق. أما العذر بالجهل فهناك أشياء ليس فيها عذر بالجهل، كمن أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أو كمن أنكر القرآن، أو كمن أنكر أن الله خلق هذا العالم، فهذه أشياء معلومة الدين بالضرورة ليس فيها مسألة العذر بالجهل، ولكن العذر بغيره نعم. فلا نحكم على أحد صدر منه الكفر بأنه كافر عينا إلا إذا ثبت ذلك بتطبيق الشروط ونفي الموانع. والشروط والموانع جميع الشروط عكسها الموانع على طول. فالشرط الأول مثلا العقل، إذن المانع غياب العقل، الجنون أو السكر أو الإغماء أو النوم، صح. ومن الشروط أيضا العلم بالشيء، إذن مانعه الجهل به. ومن الشروط القصد، ويكون ضده الإكراه أو عدم القصد، فهكذا كل شرط ستجد في مقابله إيش؟ مانع. كل شرط ستجد في مقابله مانع. فمعنى تطبيق الشروط هو نفسه التأكد من انتفاء الموانع، هو نفسه. فلا نحكم لشخص بالكفر العيني ولا الشرك العيني ولا النفاق العيني ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. إذا ظهر الشيء حكمنا بالنوع، ثم نقلناه إلى العين بعد توافر الشروط وإقامة الحج. إقامة الحج يعني التأكد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فهذا هو. أما الذين يشنعون علينا فنحن نتكلم عن الإكراه وهم يقولون يعذر بالجهل، قلت سبحان الله في مسائل ليس في عذر بالجهل. قال ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. أنا أحكم على الظهر، وأما ما في باطنه وما في قلبه فهذا إلى الله. هل هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف؟ ماذا فعلوا مع المنافقين؟ غسلوهم وكفنوهم وحكموا لهم بالإسلام وورثوهم ولم يطلقوا منهم زوجاتهم ونسبوا إليهم أولادهم. ففي هذه الحالة رغم أنهم منافقون إلا أنهم عاملوهم معاملة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن سلول وهو يعلم أنه رأس النفاق. فلما قال الله عز وجل له لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وهذه قولة عمر نزلت قرآنا بعد ذلك، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم. لكننا لا نعرف من هو المنافق الذي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه. اذكر لي مثالا. ملا منافقة، أنا أكلم عن المنافق. ما هو ربنا قال له لا تصلي على أحد منهم مات أبدا يعني بعد ذلك، ولا تقم على قبره، ولا شك أن بعد هذه الآية مات منافقون. فمن هو ذلك المنافق؟ اذكر لي واحدا ترك النبي صلى الله عليه وسلم عمدا الصلاة لأنه منافق، وترك الاستغفار لأنه منافق. لا تجد، لا تستطيع، لن تستطيع. أمامك 10 سنوات تبحث لن تجد. إذا نتعامل مع هؤلاء على إيش؟ على الظهر، على الظهر. هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومعنا في الصلوات ونحكم له. أما إن كان منافقا وقلبه فيه النفاق فلا يدري عن القلوب إلا ربها سبحانه جل وعلا. إذا ما معنى نذر سرائرهم إلى الله؟ نترك ما في قلوبهم، لأن ما في قلوبهم غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل رجلا فعل فعلة كفرية ولم يقتل من شاركه فيه، فلو كان هذا القتل على من صدر منه الكفر لقتل الكل. فلما قتل واحدا تأكدنا أنه أوحي إليه أن هذا الرجل يضمر الكفر في قلبه، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن لنا ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وقد انقطع الوحي عنا وادعنا من الله الكلام كما قال أبو بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فما عاد عندنا نستطيع ندخل في شيء الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل الذي تزوج امرأة أبي بعد موت أبي عقد عليه، عقد عليه وتزوجها ودخل به. امرأة أبو تزوجها، هي تزوجته وحضر شهود وحضر عاقدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله فقط وتخميس ماله هو فقط. فلو كان هذا الفعل هو الفعل كفر أكبر ولا لا؟ نعم. لو كان هذا الفعل من فعلوه يضمرون الكفر في قلوبهم لقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. لو قتل الرجل يقتل المرأة، لأن المرأة لم تكن مغتصبة ولا مغصوبة بل تزوجته برغبة منه، فهما شريكان في الفعل. قتل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ولم يقتل المرأة ولم يقتل الشهود ولم يقتل الحضور، وكلهم قد أقروا ولا لا؟ فقتله. إذن نقول قتله بإيش؟ بوحي من الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن لنا الوحي. فهل من تزوج امرأة أبي قتلناه؟ نعم. كفرا أم حدا؟ هو قتله. ما الدليل على كفره؟ أنه خمس ماله، ولا يخمس إلا مال الكافر. قتله وخمس ماله. لو قتله فقط فهذا هو الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي في نكاح المقت والقتل، من زوج أمه ولا أخته، من زوج أمه أو أخته أو ابنته أو خالته أو عمته أو من تحرم عليه حكم عليه بالقتل، لأنه اسمه نكاح المقت. وعقوبة نكاح المقت القتل، حتى لو كان بكرا، ما في رجم ما في جلد ولا غير، قتل مباشر. فلما قتله النبي صلى الله عليه وسلم وخمس ماله دل على أن الرجل إيش؟ استحل ذلك. وإذا ورد في بحث الاستحلال الذي أنصحكم جميعا به، وهذا عجب العلماء. لا، زين المحارم وعقوبات القتل أيضا، ما ده اسمه نكاح المقت، لأنه لا نكاح أصلا، هذا غير نكاح، لا تقوم به، لا يقوم به النكاح، فهذا أصلا نكاح من أول باطل فهو زنا. لا، احنا قلنا ما في استحلال العمل أبدا. ما هو زنا المحارم. زنا المحارم معصية كبيرة وليس كفر، فمن فعله وأقره إذا ما أقره بقلبه فقد أقره بعمله، وهذه إقرار المعصية بالعمل ليس كفرا، وإلا كفرنا كل أصحاب الكبائر، لأن من يشرب الخمر ويشرب ويقر بها ولا لا عملا، لكنه في قلبه يقر بتحريمها، نعم هذا الظهر، لو أقر بحلها في قلبه كفر، لكن أن لنا أن نعرف لابد أن يصرح بلسانه أو يكتب ببنانه كما في بحث الاستحلال قلت لكم حرصوا عليه. غلط، لأنه لو دل الاستحلال لقاتل النبي صلى الله عليه وسلم العاقد والشهود والمرء، صح ولا لا؟ فلما قتل الرجل وحده دل على أنه اطلع بالوحي على ما في قلبه، ولكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك ما يمكن أن نطلع على من في قلبه؟ وهل هذا عن معناه أن الأحوال العملية كلها ليست كفرا؟ لا، هناك في أعمال أفعال في ذاتها كفر، فالأفعال التي في ذاتها كفر لا ننظر الاستحلال، يعني واحد تزوج أخته هنا لابد ننظر الاستحلال لنحكم عليه بيش، لكن سنختلف في الأحوال كلها. أما واحد رمى المصحف في القمامة هذا إيش؟ كفر، هذا كفر مباشرة، يدخل سوره الموانع على طول. إنما زواج المحرم ليس كفرا، بل هو إيش؟ نكاح مقت من الكبائر، من الكبائر المستحقة للقتل، كالزنا للمحصن مستحق للقتل رجما، فكذلك من نكح أخته استحق للقتل ليس كفرا، فبعد قتله أعمل إيش فيه؟ وغسله وكفنه وورثه، صح؟ لكن إذا استحل أرمي في الجبال، مفهوم؟ أيوة أرمي في الجبال. عندما تزوج هو يريد أن يحل هذا، لا شك فيه، يحل عمليا أم عقائديا؟ طب المرأة لما قال، طب المرأة هي اللي أوجبت عليه وهو قبل، المرأة قالت اتجوزني يلا يلا بينا، إذا هي مكافرة المفروض على النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهت لما لم ينتبه إليه؟ طيب لا، ما لو انت لو استدللت على الفعل بالمعصية هذا فعل، هذا قول الخوارج، الخوارج يكفرون فعل كبيرة، وهذه كبيرة ولا كفر؟ فإن قلت حبه لها وسروره بها يدل على كفره، فما في واحد يزني إلا مبسوط أو وما في واحد بيشرب الخمر إلا وهو يعني تمام، صح ولا لا؟ اللي بيزني ده بالله عليك بيروح يزني ليه يعني؟ مبسوط ولا متضايق؟ لو متضايق لن ينتشر ويقوم، لن ينتصب أصلا، لأن يعني الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فما في، قال ابن باز يرد على سفر الحواري، قال له ما في واحد يفعل معصية إلا وفرح بها في الغالب، صح ولا لا؟ يبقى فرحان، اللي بيشرب المخدرات ويشرب الخمرة، اللي بيزني بيبقى مستريح، واللي النميمة فاكهة المجالس. أما هناك كفر عملي ما في إشكال، في كفر عملي غير المعاصي والكبائر، وهو السجود لصليب، السجود لصنم، إلقاء المصحف القمامة، تمزيق المصحف، هذه أفعال، أعمال، أعمال كفرية في ذاتها يدخل شروط الموانع، لكنه صدر منه الكفر الأكبر. واحد زوج أخته بعقد، هل صدر منه الكفر الأكبر؟ أجيب أبو الأرقم يقول نعم. مدارس أنا مسموح في المدرسة بكل شيء، جزاك الله خير يا أبو الأرقم، لا أتهم وكان أدعبه. نعم، لأن كل العقود، ما هو الذي يذهب يشتري مخدرات هذا عقد ولا لا؟ الآن أنت ذاهب لبيع الخمر وتقول له بيع لي كاس خمر، هذا عقد ولا لا؟ الحوالي يقول العقد يدل على السحر، يقول الله دي هو في زنا من غير عقد، أليس الزنا بيتم باتفاق الرجل والمرأة؟ لأنه لو تم بغير اتفاقية فهو اغتصاب وليس بزنا، وهي بريئة ولا ترجم ولا تجلد. هي الآن قدر عليها فاستمتعت، تأثم نعم، ترجم لا، تعاقب لا. إنسان اغتصب واحدة بالقوة أثناء الجماع استمتعت بهذا الجماع، نحكم عليها بما ولا أي شيء، أعتذر لها وأداويها وأطلب من سادات المسلمين الطيبين بعد العدة الزواج، هذا ليس زاني تمام. ولأن الغالب إن الإنسان تغلبه ما في بدني من الشهر، والشيخ ابن زمل يقول قد يجبرون إنسانا على الزنا، فلما يجي في جوانتانامو مثلا، فين جوانتانامو دي؟ جوانتانامو منطقة في كوبا، أمريكا مسيطرة عليها داخل كوبا، فأخذت إليها أتباع القاعدة من الأسرى، من أتباع اسمه إيه ولا ألباني اللي اسمه بن لادن. هناك ممكن يأتوا لك بامرأة جميلة جدا عارية، ثم يأتون بك ويعرجونك من ملابسك ويربطونك بها بالحبل، فتلتصق الجسم التصاقا شديدا. فابن عثيمين يقول من عادة الرجل أنه ينتشر عندئذ، فإذا انتشر لعيب عليه، عارفين ينتشر ينتصب ذكر، لا مش باروك عليها، طب ماذا تفعل؟ طيب ومن طبيعة البشر إذا البشرة أهل الجلد، إذا باشر الجلد أنثى استمتع، ما يستطيع. فالمرأة الآن واحد هجم عليها بالقوة وهي قاومته وما استطاعت المقاومة، دخل عليها بعشرين، زي ما حصل في البوسنويين مع الأخوان من الكروب من الصرب مع أخوان، يدخل خمس ستة من الجنود الأشداء ويقبضون عليها ويعروها وواحد يعاشر. نفترض أنها أثناء المعاشرة حصل لها تلذذا، نلوم عليها؟ لا. نعاقبها؟ لا لا لا. تأسم نعم إذا استسلمت لهذا، لكن لابد أن تغضب من هذا حتى وهي تكون ناقمة وغاضبة، مثل أن يضعوا في فمك طعاما حراما، فجاءوا عسل نحل محرم مسروق ووضعوه في فمك، لا شك أن استشعر بحلاوته، لكنك لابد أن تكون غاضبا من هذا. ننكر عليك شعورك بالحلاوة؟ كيف؟ لكن ننكر عليك إذا رضيت ولا لا؟ تفاصيل أنت غريبة جدا. الشاهد أن ارتكاب الكبيرة لما قال إنه كفر فهو حويني، فهو من تبع سفر الحوالي وتبع سلمان العودة، تبع الخوارج، تكفير بالكبيرة، إنما من ارتكاب الكفر فهو كفر، ولكن يدخل على الشروط الموانع. ارتكاب الكفر الأكبر كفر أكبر، يدخل شروطه موانع. ارتكاب الكفر الأصغر كفر أصغر، شروطه موانع. الفسخ فسق، وهكذا كله يدخل شروطه موانع كله. طيب عندما هذا نفس النظام، طب ما المرأة عقدت أصل هو العقد لابد أن يكون مكتوبا. هو لما واحد يقول لمرات أبي تعالي نزني، هذا عقد ولا لا؟ قالت له الساعة كذا قابلني ما جيلك بالليل ونقفله، هذا تعاقد ولا مش تعاقد؟ تعاقد بقى، لكنه غير مكتوب وغير موثق وليس عليه شهود، ولكنه عقد. كل معصية بتتم بين اثنين بتتم بعقد يا اخوان، كل معصية بتتم بين اثنين بتتم بعقد. تعالى نشربوا مع بعض كاسين، عقد ولا لا؟ ذهبت تشتري كأس خمر، عقد. وممكن تمضي وثيقة ولا لا؟ تشتري استورد الخمر، تصدر الخمر، شو بيحدث هذا في بلاد المسلمين؟ هذا عقد ولا لا؟ ومكتوب. من قال ان الكتابة تحل تكون استحلالا؟ الكتابة هي، اقصد انا بالكتابة اللي قايدين، هم قايدين ما فيش غيرهم، التصريح باللسان او الكتابة بالبنان. ما الكتابة؟ اكتب تعاقدت مع فلانا ان ازني بها، هذا ليس بكفر. تعاقدت مع فلان الفلاني ان ازني بها ليلتين وفي كل ليلة ادفع كذا، هذا كفر؟ لا، معصي. لكن اكتب ببناني الزنا حلال، هذا هو الكتاب، لأن هذا استحلاله بالكتاب. أما بالفم تعالي نزني، هذا ليس كفرا. الزنا حلال، ها، هذا تصريح باللسان بالكفر. فهمتم؟ فإذا لا استحلال إلا نطق باللسان، لأن الكتاب البنان أحد اللسانين، قال العلماء أحد اللسانين. من كتب لامرأته رسالة أنت طالق تكون طالقا؟ طيب اسأله. طيب ما الفرق بين كتابته ورسالة ويقول لها أنت طالق بلسانه ولا يريد طلاقة؟ طيب قال لها أنت طالق بلسانه ويقول لا أقصد، وكتب أنت طالق ويقول لا أقصد، ما الفرق؟ لا، ده العلماء في الخط في الورق، انما في المسج ما فيش تجربة خط، هو خط واحد. لان لو مسكت انا الهاتف وكتبت رسالة وانت كتبت رسالة، ما الفرق بين خطي وخطك؟ في فرق. طيب فإذا الاستحلال يكون بالنطق باللسان والكتابة بالبناء، مفهوم؟ نعم. وما معنى ما مقصد بالقول والكتابة؟ التصريح بحل المحرم المتفق على تحريمه أو بتحريم الحلال المتفق على تحليله. فلو واحد قال أنا أقر وأعترف وأكتب أن الدخان حلال، هذا كافر؟ لا، هذا ضال وعاصي. أقر وأعترف أن الخمر حلال، هذا إيش؟ كافر، كفر نووي ولا عيني نووي. وارجع أشوف الشروط والمال، لماذا إيش؟ هل في الدخان اتفاق على التحريم؟ إنما الخمر متفق على تحريم قرآن وسنة وإجماع. لا يمكن تأويل الحدث إلا الآن. يبقى في الحالة دي إحنا الموضوع ده هو إحنا منقدرش نخرج بقى نطقنا اللي هو يعني الرسول ولا ما هو لو كان الفاعل الذين ما استحلوا كان قتل المرأة ما قتل المرأة ولا قتل الشهود ولا العاقل قتل الرجل. تعرف زي ما الدخان بيمنع الخمر، ما الدخان حرام، هو حرام، لكن بقول لك اللي يقول هو حلال ما نكفرهوش، اللي يتضرب يتعاقب يتسجن لكن ما كفرهوش. التكفير صعب قوي على الانسان، ما كفرين المريض خوان الدول قتلوا لا منع ولا شيء ولا شيء تركه. أو ما ورد شيء في شأنه، إنما الوارد في شأنه هو حديث حسن البيان. الموافقة على الحرام كفر؟ لا لا لا، ما كل اللي بيعمل حرام موافق عليه، وفي حد بيزني غير موافقة؟ المرأة اللي تقبل الزنا يا عبد القادر كلمش، المرأة تقبل الزنا موافقة ولا غير موافقة؟ موافقة. إذا الموافقة على الحرام كفر؟ لا، من قالها؟ من قالها؟ واللي بيذهب ليشتري كأس، الرجل البائع موافق على البيع؟ والمشتري موافق على الشراء والحاضر موافق على الشرب، كفر هذا؟ لكن من قال الخمر حلال ولو لم يشربها هذا كان، أما لو قال الخمر حرام وقعد طول عمره يشربها ليس واضح الآن؟ الاستحلال ضابطه التصريح بحل المحرم المتفق عليه أو بتحريم الحلال المتفق عليه باللسان أو بالبلد. كده انت ضبطت موضوع الاستحلال، كده ضبطت موضوع الاستحلال، لم تضبط العلم الشرعي لا ينضبط، مفهوم؟ فانا لا احكم على شخص صدر منه الكفر بانه كافر الا ان احكم بالنوع وبالشرك النوعي والفسق النوعي والنفاق النوعي والظلم النوعي الى ان يدخل الشروط والايش؟ كله واضح تمام. ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. أنا أقول أكيد قلبه، أكيد قلبه، من أدرك بما في قلبه؟ ملحوين يقول ما هو الذي يذهب الذي يقول إن الخمر حرام ولكني سأشربها، قال هذا كذا، يقول لك الخمر حرام ويدخل عليه كذا ولكني قال هذا كافر هذا باطل، وقالت العقود هذه مع البنوك الربا ده كفر، فهذا تكفير فعل الكبيرة والمصر على الكبيرة مثله. نحن لا نكفر فعل الكبيرة ولا مصر على الكبيرة إلا إذا استحل، إذا استحل. ماشي ناس الاستحلال بالضبط إحنا مش هنعلم، إحنا إحنا لنا الظاهر يكون بالقدر نطق باللسان في البناء القدر، لكن عن الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يجيله وحي خلاف كده خلاص. طبعا في وحي بعد النبي، يعني إن العقود أو كلامي ما كنش إشارة ضمنية أو كل هذا قول الخوارج، كل هذا قول الخوارج، كل هذا قول الخوارج. ان مداومه على المعصيه كنت نقول عبد الله بن حماد كان مداومه على الخمر، فكيف نقول عن عبد الله بن حماد انه في النار؟ انت تقول كافر، ولو كان كافرا ما ضرب الله النبي صلى الله عليه وسلم، بل لخطره وهو مقر مقر. هذا بالنسبه للمصر على الكبير، واما فاعل الكبيره فلا يقتل، لأنه بدأ أن فعل الكبائر وعاقبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بغير القتل كفر، فقطع يد المخزومي، ولو كان يفعل الكبيرة كفرا لها لقتلها ولا قطع يده، يعني لقتلها للردة يعني شيخ صح؟ لو قلنا فعل الكبيرة كافر إذن حكم الكفر القتل ولا قطع اليد؟ أي كفر؟ هي أي كفر حكم القتل أو الردة فقط؟ كل الكفر حكم القتل. ما هو الردة وغير الردة؟ لا ونحن نتكلم هنا يا شيخ. لا إلا شخص ما هو المسلم اللي ارتكب هم كفروا لي ما هو لو كافر لو هو نصراني ما بنتكلمش في الكفر خالص بنتكلم على مسلم فعل كبير هذا هو الحصر هو الردة ثم في فيه أصلاً هو مسلم ثبت له الإسلام فالحويني يقول هو مسلم إذا فعل كبيرة كفر رغبنا عليه وكان يقول بقوله المدعوه الشيخ إذا لم يكتب بناني أو ينطق بلساني لا يجوز الحكم عليه بالاستحلال قرين أو غيره يستدل بحديث الرجل السارق الذي سرق ما تبصح حول النبي فقال اقتلوه والنبي قال له إنه سرق طيب ماشي هل قال اقتلوا كفرا ومن الذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشخص سرق مرة واثنين وثلاثة قال اقتلوا ولذا يجوز للحاكم أن يجتهد في هذه المسألة ويقتل السارق لكن أيضا كفرا من كلام في الكفر والإيمان من كلام في الكفر والإيمان ما في الحكم بالكفر هذا حكم عظيم جدا جدا حكم بالكفر حكم لو كفر رد حكم عظيم جدا جدا فلا يقتل الشخص الذي يرتكب الكفر إلا إذا كان هذه المعصية قد استحلها والاستحلال كما ذكرت دي القاعدة دي منضبطة جدا كيف تناقش دي من أضبط القواعد ده هو البحث عن النار حاجة بسيطة سبحان الله أضبط القواعد هذه وهو أن الاستحلال لا يكون إلا بتحريم الحلال المجمع عليه أو تحليل الحرام المجمع عليه ويكون هذا بالتصريح باللسان أو الكتابة البنان ثبت أن الكفر الأكبر ضد كفر أكبر انقلوا إلى شروط الموانع وأدخل الخمر حلال قال كده يا أخوانا أعلن لكم إن الخمر حلال تقول هذا الكفر أكبر مخرج بالملة من نصرح باللسان لكن هذا الخمر بس إلا الجهل في هذه المسألة لأن الخمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه في بيئاتنا هذه فدخلوا المنع الأخر اللي هي منع الإكراه منع الخطأ منع السكر ها غير كده شوف لا ما في شبهة في في شيوع تحريم الخمر في مصر لكن قد تكون شبهة في فرنسا شبهة في روسيا نعم لكن الكلام على بلاد المسلمين شاع وانتشر فيها أن الزنا وشرب الخمر حرام صح انا شفت المسلم يعتقدون الزنا حلال حلال جدا كمان نعم كان هناك الفيلق الخامس يقاتل الصغر وهم مسلمون واخوه فاضل يقاتلون فيهم امام كان يصلي بالناس صوته جميل جدا وقرا علي سوره ياسين ومعاه واحده فقلت له ايش هذه قال له اميره جت لا اميره جت يعني عشيقتي ما يقل فريند يعني ايوه قال اميره جت بالايطالي لا عادي وبكل حال قلت له هذا زنا قال لي انت ما تعرف هذا اموري هذا حب فهم فاهمين ان الزنا ما كان اغتصاب يعني اللي يمسك مره يغتصب هو ده الزنا اما واحد حب واحده وحبته يعيش ويخلفه وبينه وبناته كل حاجه هذا ليس بزنا هذا حب اموري اموري يا برنس هذا حب اين فقلت له الله فيك انت امام وبحفظ القران وتخطب هذا والله زنا هذا يعذر بجهله ام لا يعذر طب لو واحد هنا قال هكذا يعذر بجهله يبقى الضابط مساله العذر بالجهل شو حكمه انتشار وهذا ضابط ايضا بين الناس العذر بالجهل ضابط مهم جدا فاذا العذر بالجهل هذا امر هذا له ضوابطه وله شروطه ويتوقف فيه كلمه العلم ويختلف فيه العلماء لكن ما يختلفون في شرط الإكراه ما يستطيعون الاختلاف لأن ده نص قرآن وما يختلفون في الخطأ لأن نص حديث الرجل قال أنت عبدي وأنا ربك فما أخطأ فالخطأ ما يختلف فيه اثنان والإكراه ما يختلف فيه أيضا اثنان لكن الجهل مجاله الخلاف واسع جدا فيه يحتاج إلى ضبط علمي واضح إذن لا أحكم على مرتكب الكفر بالكفر العيني إلا بعد شروط الله وكذا قال ولا نرى السيف يعني التفاف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، مش القتل، القتال، القتال، القتال، القتال. فالخوارج والبغاة يجب قتال، يجب قتال، الخوارج والبغاة يجب قتال. وأما القتل فإنه يجب القتل على مرتكب كبير عقوبته القتل كالزاني، فإنه يقتل بشرط أن يرجم، ولا يقتل بوسيلة أخرى، لا يقتل بوسيلة أخرى، فليس لي أن أشنق الزاني ولا أن أقتل الزاني بالسيف، وإنما لابد أن أرجمه. ويقتل القاتل بما قتل، فإن كان رجل أحرق رجلا فإني أحرقه ولا أقتل بالسيف، ورجل غرق رجلا فإني أغرقه ولا أقتل بالسيف، رجل شنق رجلا فإني أشنقه ليذوق وبال عنه بنفس ما أذق غيره كذلك. ولأن الرجل اليهودي ضرب الجارية المسلمة بحجرين فردها، فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهودي ولم يفعل ذلك، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين فضرب اليهودي بهما فقتل نفس القتلة التي قتلها. فإذا من وجب عليه القتل كان لابد من قتله، فهناك من وجب عليه القتل وهناك من وجب عليه وجب له القتال، لا، والقتل غير القتال. فأما الخوارج الذين يكثرون الحاكم المسلم يخرجون عليه فيجب قتله، ويقتلون بأي طريقة يراها الحاكم ليس فيها تمثيل، يقتلون بالطريقة التي يراها الحاكم. ربما قال الحاكم يا شرطة اقتلهم بالرصاص، يا جيش اخرج طائرة تلقي قنابل عليهم وهم مختشدون في ميدان التحرير مثلا وأبيدهم جميعا، لا بأس، لا بأس، لكن أن يقول مثلوا بهم لا، لا يجب. اقبضوا عليهم وقطعوهم إربا واسلخوا جلودهم، هذا لا يجوز أبدا. وأما البغاة فإنهم يقاتلون ولا يقتلون إلا إذا تعرضوا للقتل، فإن البغاة إذا الحاكم أمر برش الماء عليهم أو الغاز المسيل للدموع أو الرصاص تفروا يتركوا ولا يتابعون ولا يطاردون ولا يقتلون. مفهوم كل هذه الأشياء؟ فهذا كل اسمه السيف، بما السيف يشمل القتال والقتل، السيف يشمل القتال والقتل، ولأن غرض القتال والقتل، غرض القتال والقتل إلا إذا انصرفوا. فالكفار انهرموا طاردنا، والخوارج انفروا مختلف فيه والراجع مطاردته وقتله، والبغاة إذا فروا اتفاق لا نطارده لا نتابعهم. تمام كده واضح؟ إذا هذا هو السبب، هذا هو السبب. نعم. وثم قال واقتلوهم حيث وجدتموه، صح ولا لا؟ وقال حيث سقطتموه، وقال كل مرصد، وقعدوا لهم كل مرصد. فالكفار يقاتلون ويقتلون، أما البغاة فإنهم فقط يقاتلون، يقاتلون فقط، إذا أدى قتالهم إلى قتلهم لا بأس، لا بأس. وأما الخوارج فإنهم يقاتلون ويقتلون كالكفار سواء بسواء. نعم. شيخنا ما حكم يعني استبدال وسيلة شرعية بوسيلة أخرى بتنفيذ الحكم؟ هذا اسمه لكنه أدى للغرض. فلو أنهم لم يرجموا الزاني وقتلوه نقول هو مستحق للقتل، ولكن حرام عليكم أنكم لم ترجموا. كما أنكر ابن عباس على علي بن أبي طالب إيش؟ هل أنكر أي القتل؟ أنكر أي القتل حرق، وقال لو أنا مكانه لقتلته ولم أحرقه. فإذا اتفق في القتل واختلف فيه. المباريات عندما في سيرة تونس، المباريات والقدم يخربون. أمين. والله كنت لما شفت كنت معهم. نعم هؤلاء شيخ لا يعيبون على الشرطة لما يضربونهم وهناك عيب على الشرطة أو عيب على لا طبعا هم كل البغاة يلوم على الشرطة. هو في حد متظاهر يريد شرطة تصدر له. لكن الشاب يا شيخ نزل في الماء ولم ينقذوه فحصلت فتنة كبيرة داخل تونس وما ظهرت حد. ما كان ينبغي يعني ما يجب عليه الإنقاذ ليس بواجب إنقاذ المرباغ. احنا نقول نقاتله بس إذا مات ممكن نشوف مين لكن لا نزفف عليه لا نجهز عليه إذا جرح من القتال فلا أجل أكمل عليه. لا أنا الخارج ممكن أكمل عليه. ما هو ابن عباس محق لا لا هو أصلا حرق لأن كل الذين أنكروا التحريق لم ينكروا على من حرق كله باتفاق يعني لا نحرق إلا من حرق لأن يزوق نفس ما فعل وبنى. فكل الذين اختلفوا هم الجمهور مع ابن عباس ضد علي بن أبي طالب الحرق لكن كله متفق على أنه يحرق من حرق كله ما كشف لا خلاف. من قتل خارجين بغير إذن الحاكم هل يقتل؟ لا إذا رأى الحاكم عقوبته أنها تصل القتل يقتل ما في إشكال لأن ما ارتكب أي شيء. واحد قال مثلا لفلان يا كلب ما هي عقوبة شرعية؟ تعزير. طيب ما هي العقوبة تعزير يعني إيش؟ الحاكم يفضل قتله يقتل. واحد قال له رزيد يا كلب فها خلاص الحاكم قال قتله خلاص على إنه فالتعزير يصل القتل. والله تعالى تعالى واحد ضرب تورز بالقتل. هذه مسألة ممكن تسبب أزمة دولية كبرى. فرأى الحاكم أنه يقتل من فعل هذا يسكت الناس ماذا إشكال هو الثاني استعطى شرط عشر طلقة لكن ما نضربه ما أمرنا الله بضربه ما يحدث احنا بيتنا من الزجاج ما نقل ما نقل في الناس بطول. لا يمكن تسلم بكثر على هذا لم يقتلوا كما ضربوا فقط. لا يمكن تسلم بكثر حدا. أما التعديل فمطلق للحاكم يفعل فيه كما يرى. المسألة منضبطة. كيف نعرف الناس من الله وسب الله؟ هذا والله مشكلة. من سب الله عز وجل لابد أن يعاقب لكن أحد الناس ما ينبغي أن يفعله. يرفع أمره الحاكم القوانين ليبيا. من سب الدين يعاقب بالسجن. هذا قانون مصري وليدي قانون طلياني فرنسي مأخوذ حكومات اتفقت عليه الحكومة المصرية والعراقية والليبية والتونسية والجزائرية المغربية السودانية قرر في القانون بأن من سب الدين عوقب بالسجن 6 أشهر ولا يعاقب بعقوبة بديلة يعني تنفيذ 6 أشهر أو بغرامة كذا ولا يوقف تنفيذ الحقوق فقط يعني ما يحكم 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ. ولا تتعامل معه مباشرة والله ممكن تتعامل معه بالأمر ما هو مكافر بس أحسب المفاسد والمفاسد ولا ضربت معه أكبر بس لو ممكن تكون مفسد أكبر. مسألة السيف ما معنى السيف؟ قتل أو القتال فلكل حادث حديث ولكل مقام مقام. فهم بغاة مثل حكمهم القتال خوارج حكمهم القتال كفار اعتدوا علينا القتل والقتال القتال والقتل فلا نرى السيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه إلا بحقه وحسابهم على الله. ومانع الزكاة يقاتل لأن الصديق قاتل رضي الله عنه هو يقاتل مانع الزكاة يقاتل وليس بكافر ويقاتل. مانع الصيام يقاتل اجتهاد من الحاكم نعم لو قال الحاكم قاتل لا لأن معظم التنين كان مرتدين دعا النبوة مرتد وليس مانع الزكاة مرتدا إلا إذا جحدها لأن منهم من جحد الزكاة ومنهم من قالها عدوانا فهذا كافر ومن قالها تأويلا فهذا معذور. قال إن الله جل أمرنا أن نعطي الزكاة لمن كانت صلاته سكنا لنا لأن الله قال خذ من أولي صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه إن صلاتك سكن لك. فقال فصلاة أبي بكر ليست سكنا لك. ومنهم من قال تأويل هذا معروف ومنهم من قال عدوانا فذكر وأما الباقون فهناك من اتبعوا سالما وغيره وغيره الكفار، هناك من ارتد بل قال الهجر ارتد العرب قاصدة وترك الناس صلاة في جميع المساجد، ما عاد في صلاة إلى مسجد الحرام ومسجد النبوي ومسجد في البحر، بس الباقي كلهم تركوا الصلاة. هؤلاء ايش تركوها؟ ايش جهود وليس تكاثر. فقاتلهم الصديق انهم مرتدون، فالصديق كان عنده اربع جبهات بحرب في الروم، بعثوا بجيش اسلامي ومانع الزكاه ومدعي واتباع مدعي النبوه والمرتدون اربع، قاتلهم جميعا وفاز رضي الله عنه وارضاه. موقف عظيم، تاريخ عظيم في هذه المساله، لكن لا نفصلها، فصلناها في شرح العواصم من القواصم من حضر معنا قديم. فهذا السيف، فهنا السيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم هذا كلكم كم هذه المسلمون حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، أعظم منها بكثير جدا، كما قال ابن عمر رضي الله. ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، زاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجمع. المرتد يحل قتله، ولكن قتله بأسلوب، ليس يقتل مباشرة بل يجب استتابته، واستتابته أن يحبس 3 أيام ويطعم فيها، فإن رجع عن قوله وإلا قتل كافرا، فإن رجع وإلا قتل كافرا. ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم استتيب 3 أيام ثم قتل حدا إن تاب، وقتل كفرا إن لم يتب. يعني واحد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحاكم قبض عليه، يحبسه 3 أيام، يعلن التوبة والرجوع والندم، عندئذ يقتله الحاكم ويأمر بتغسيله وتكفينه وتوريثه صلى عليه. لم يعلن توبته فإنه يقتل كفرا ويلقى في المزبلة، هذه واضحة، لكنه لابد أن يقتل. فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم لابد من قتله فورا بعد استتابة 3 أيام، بعد إذا تاب يقتل حدا، إذا لم يتب يقتل كف. هذا أعدل الأقوال، أعدل الأقوال. أما من سب الله يستتاب 3 أيام، فإن تاب عفي عنه وخرج من السجن، وإن لم يتب قتل كفر، فليس فيها قتل حدي خالص خالص نهائي خالص. مش عاجبك الشرع ولا ايه؟ حد يرد عليه؟ قال عمر فليقم، قال بلال لعمر بن الخطاب وأمير المؤمنين يقوم أصغر القوم يرد عليه، فرد عليه أبو سعيد الخدري على عمر رضي الله عنه. حد يرد عليه؟ فلا ندري أنه يعفو ويصفى عن هذا، أما الله فمعلوم أنه عفو غفور. الله عفو غفور، من أنكر هذا كفر. أما النبي صلى الله عليه وسلم هو عفو غفور؟ لا، هذه على التفصيل ولا على الإجمال؟ على التفصيل، على التفصيل. فلم يعفو عن قتلة الراع، عفى عنه؟ طيب ما عفى عنه، لكن الله قد يعفو. الله مأمول فيه العفو قطعا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا ندري. فاذهب إليه وقل هل يأتيك بالعفو؟ فمن قتل فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل بالإجماع، بالإجماع بالإجماع. وأما قبول توبته فاختلفوا فيه، يعني الذين بعضهم قال لا تقبل التوبة، بعضهم قال تقبل التوبة، الذين قالوا لا تقبل والذين قالوا تقبل اتفقوا على القتل، لكن القبول وعدم القبول هي اللي اختلفوا فيه. الإساءة فيه كيف؟ الإساءة نوع الإساءة كيف؟ ما هذا كفر، كل كفر، ولكن كفر النوع. طيب هذا أشد السب، أشد السب أن يتهم نفسه بالتخلف، أشد السب أن التخلف قرين الجهل، فهو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل وهو أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم. فلا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى 3، سيب الزاني يعني من سبق له الزواج، هذا معنى الثيب، وليس من هو متزوج، بل من سبق له الزواج بالدخول. فمن تزوج امرأة يوما واحدا صار اسمه محصن، فلو أتى بعد زواجه بعشرين سنة فزنى يرجم، لأنه سبق له التحصن. وأما البكر فإنه لا يرجم، وإنما يجلد 100 جلدة ويسجن سنة. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، مهمة جدا نانا هذه، لأنها تثبت الإسلام. فلم يقل لا نرى الخروج على الأئمة والولاة، لا، إنما قال أئمتنا وولاة أمورنا، لأنه لا يكون لنا إماما ولا يكون لنا ولي أمر إلا من كان مسلما. فإذا لا نخرج على حكام المسلمين أبدا. وهذا ظاهر في القرآن، أن الله قال وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله أولي الأمر منكم، يعني المسلم، يعني المسلم. أما الحاكم الكافر فالواجب الخروج عليه، ولكن بالحسابات والضوابط، أن تحسب المفاسد والمصالح ووجد البديل أو لا. فإذا لم تحسب المصالح والمفاسد أدى إلى الخراب كما حدث في سوريا، فبشار الأسد متفق على كفره، فهو أكفر من اليهود والنصارى بكثير جدا، ومع ذلك كان الخروج عليه مفسدة كله. والخروج على القذافي بعد أن كفروه أيضا كان مفسدة كبيرة جدا. ولذا قلنا لهم في البداية، أيام بداية المظاهرات، قلنا لهم القذافي خير لكم لو كنتم تعلمون، وهي خطبة مشهورة معلومة منتشرة في أنحاء ليبيا فضل الله، ولكنهم قتلوا فحق عليهم الوبال والخراب. نسأل الله أن يغفر لهم وأن يحفظهم وأن يتوب عليهم وأن يعصم بلاد المسلمين. ما يمرون عليه يقول لك هو كافر، هو سيسي كافر. عندهم في مصر الحكام من أول محمد علي سنة 1805 إلى الآن كل كفر، من 1805 إلى 2018 مرت على مصر 213 سنة جميع حكامها كفار، كفر أكبر نوعي وعيني. وهذا كل هذا كلام حسان وبرهامي كل لا هذا بالعكس، لا ما برهامي كفر مرسل حكم بغير منزل. فهم يرون ان جميع حكام، فتقول له خروج، خروج ايه ده الخروج واجب عنده، فتيجي تقول المظاهرات حرام لك، حرام كيف ده الخروج، والخروج واجب على الحاكم الكافر. ما نقطة الخلاف الاساسي اللي بيننا بينها ايش؟ لذا احنا استضناهم من الاصل. تعال الاول لازم نثبت كفر الحاكم ثم بعد ذلك نتكلم، غير ذلك لا، ما في كلام الا الاول نثبت كفر الحاكم. فلما ضحضت حجتهم تمسكوا بالعناد بس، ولم يرجعوا ولم يفيروا للحق، لان لهم اعمال من دون ذلك هم لا يعملون، والاشياء وراء الاكمة ما وراء. فلا نرى الخروج على امتنا وولاة امورنا لورود الاحاديث الصحيحة الكثيرة جدا في تحريم الخروج على حكام المسلمين، ولأن الخروج مفسدة كله، وأكبر مفسدة معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أكبر مفسدة. ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب الصبر على حكام الظلم والجور، وأن نصبر إلى يوم القيامة، فلا يوجد مدى للصبر. حكم 30 سنة 50 سنة 200 سنة، المدى الصبر هو يوم القيامة. اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ولا لقاء على الحوض إلا يوم القيامة، ما في لقاء على الحوض إلا يوم القيامة. فالصبر واجب إلى يوم القيامة. هذا الحكام. بارك الله فيك.